فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المقطع من سورة البقرة اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا من قوله تعالى: وإذ قلنا. والله عز وجل متصف بصفة الكلام، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلاله وعظمته، وسبق تقرير هذا. المسألة الثانية أن في قول الله تعالى: ادخلوا هذه القرية، القرية مأخوذة من التقري وهو الجمع والسكون، ولذلك يسمى الماء الذي يوضع ويجمع في مكان قرو، ومأخوذ من الاجتماع، والقرية إنما سميت قرية لاجتماعها وثبوتها ولزومها، ولذلك مكة سماها الله تعالى قرية، وكذلك المدينة سماها النبي عليه الصلاة والسلام قرية، لأنها جمعت بيوتا مستقرة. والمقصود بهذه القرية اللام هنا في المقصود بهذه القرية هي بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، المقصود بها بيت المقدس. المسألة الأخرى أن الله جل وعلا أنعم على بني إسرائيل نعما كثيرة، وهذه الآية تأتي ضمن هذا السياق في تذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم، فقد اشتملت هذه الآية على ذكر نعم، منها قول الله عز وجل: وإذ قلنا، يعني واذكروا إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. والمقصود بأن الله تعالى يعدد نعمه على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخطاب متوجه إليهم، ويذكرهم الله جل وعلا بنعم آبائهم وأجدادهم. ولذلك ما يتصل، ما يكون من النعم للآباء والأجداد يتصل بالأبناء والأحفاد، الله تعالى قال: رغدا، يعني حال كونكم تأكلون في هناء وطمأنينة. ثم المسألة الأخرى، أمرهم الله جل وعلا وكلفهم بأنهم إذا بدخول الباب، وأن ويقول قال جل وعلا: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فالله تعالى أمر بني إسرائيل بأمرين: الأول قولي والثاني فعلي. أما القولي بأن يقولوا حطة، ومعنى حطة يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا، وأما الفعلي فهو الدخول سجدا لله عز وجل من عند باب بيت المقدس. وكانت المدن قديما لها أبواب لها أسوار وأبواب تفتح في النهار وتغلق في الليل، فأمرهم الله جل وعلا عند دخول باب بيت المقدس أن يسجدوا لله عز وجل، والسجود هو الخضوع، قد سبق ذكر معاني السجود في مجالس سابقة، يسجدون لله تعالى، وأن يقولوا حطة. فهنا أمرهم الله جل وعلا بقول وبفعل. أما القول فيقول حطة، يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا التي اقترفوها فيما سبق، والسجود لله عز وجل، وذلك شكرا له عز وجل على أن من عليهم بهذه النعمة بعد أن كانوا تحت فرعون وآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وبعد أن ابتلوا بابتلاءات كثيرة جدا سبق ذكرها وسيأتي في سورة الأعراف، تفصيل أكثر لهذه الوقائع والفصول التي جرت لبني إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام، ولحظ الفرق بين نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وبين بني إسرائيل. فحينما فتح الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ماذا صنع؟ دخل كيف؟ دخل مطأطعا رأسه حتى إن رأسه يكاد يضرب بسرج فرسه، تذللا لله وخضوعا له وانكسارا لله سبحانه وتعالى الذي بيده النصر سبحانه. ولذلك ما دخل متكبرا صلى الله عليه وسلم ولا متفاخرا، وإنما دخل في حالة انكسار بين يدي ربه جل وعلا. والثاني الصلاة، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات داخل الكعبة كما في حديث أسامة. ولذلك أخذ العلماء من هذا سنة أن الفتح، أن إذا فتح على المسلمين يصلون 8 ركعات، وقد فعل هذا سعد ابن أبي وقاص في معركة القادسية حينما فتح الله عليه المدائن، فصلى 8 ركعات رضي الله عنه اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء القوم الظالمين الفاسقين فقد بدلوا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال تعالى، وهذه المسألة الأخرى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل لما قال الله عز وجل وأمرهم بأن يقولوا حطة، قالوا حنطة في شعرة، كما جاء في الحديث الصحيح، قالوا حنطة في ماذا؟ في شعرة، بدلوا وحرفوا. وهذه عوائدهم، يحرفون كلام الله عن مواضعه. ولذلك قالوا حنطة في شعرة. وأما السجود فبدلوا إلى الدخول على استاهم، يعني على أدبارهم يزحفون، في صورة تدل على إمعانهم في العناد والضلال والفسق والفجور، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال تعالى فبدل الذين ظلموا، قال ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المسألة الأخرى أن الله تعالى عاقبهم حيث إنه أنزل عليهم رجزا من السماء، والرجز هو العذاب، الرجز هو العذاب بما كانوا يفسقون. فعذبهم الله عز وجل، عذب الذين ظلموا، الذين قالوا حنطة في شعرة، والذين دخلوا على أستاهم، على أستاهم. وهذا يدلنا على أن بني إسرائيل كان لديهم من المناكفة والمعاندة والمجاهرة بمعصية الله ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الذي استحقوا فيه هذا العذاب العظيم الذي تتابع عليهم وتلون وتنوع عليهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا طبعا فيه تنبيه على التحذير من مسالكهم ومساربهم وطرقهم. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، قبل ذلك في قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، هذا الأمر وإذ قلنا ادخلوا هذا ليس على سبيل الاستحباب، وإنما على سبيل الأمر، على سبيل الوجوب، وهو أمر كوني قدري وشرعي، أمر كوني قدري وأمر شرعي. أما الكوني القدري فإن الله تعالى قد فتح عليهم بيت المقدس ودخلوه، والشرعي تكليفي، ادخلوا هذه القرية وكلوا منها، وهذا على الإباحة وليس على الوجوب، على الإباحة وليس على الوجوب من حيث الأكل، لكن من حيث الدخول أمر شرعي تكليفي. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، هذا أيضا جاء في تعداد النعم، يعني واذكروا إذ استسقى موسى، استسقى موسى، والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل. وكيفية استسقاء موسى لم يثبت في هذا شيء عندنا، ما ثبت في هذا شيء عندنا في الأحاديث الصحيحة يعني، وإنما موسى استسقى والاستسقاء عندنا في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع. الأول الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه خرج إلى المصلى يستسقي وصلى وخطب. الثاني الدعاء، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى عند الزهراء من المدينة عند المسجد. والثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة، قد جاء في الصحيحين من حديث أنس دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وموسى نبي من الأنبياء، لا نعرف كيفية استسقاء موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ استسقى موسى لقومه، في هذا إشارة على إشارة إلى أن بني إسرائيل أصابهم جهد عظيم، وهذا كان في زمن التيه، في زمن التيه لما تاهوا 40 سنة في صحراء سيناء. فلما رأى موسى ما حصل لقومه من الجهد والبلاء طلب من الله عز وجل أن أسقيهم، ونزول المطر والسقيا رحمة من الله عز وجل، ولذلك المطر يسمى رحمة، الغيث هذا يسمى رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل الغيث قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وإذا استسقى موسى لقومه. لكن كيف كان سقيا بني إسرائيل؟ لم يكن نزول مطر من السماء، وإنما كان تفجير الماء من الحجر، ولذلك قال تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قد جرت العادة أن الناس إذا استسقوا نزل المطر من السماء، أما ما حصل من سقيا من استسقاء موسى لقومه فأمر على خلاف العادة. وفي هذا تذكير لبني إسرائيل بعظيم نعمة الله عليهم، وأيضا بيان معجزة من المعجزات العظيمة التي أجراها الله عز وجل ويجريها على يد موسى عليه الصلاة والسلام. فقلنا، من القائل؟ الله جل وعلا. اضرب يعني يا موسى بعصاك الحجر، وعصا موسى هذه جرت عليها أو جرت فيها معجزات عظيمة وآيات عظيمة، منها أولا من يذكر؟ انقلبت ثعبانا يسعى، حية تسعى. ثانيا فلق لما ضرب البحر انفلق البحر. ثالثا الحجر هنا. رابعا أحسن، تلقف ما يأفكه ما كان من السحرة من الإفك، قال تلقف ما يأفكون، ولذلك أمر الله عز وجل موسى بأن يضرب الحجر. الحجر الأل هنا هل هي للجنس أم للعهد؟ قولان لأهل العلم، وجهان من أوجه التفسير. فقيل للعهد، والمعنى أنك اضرب هذا الحجر، وجاء في كتب التفسير أن الحجر مربع وأن موسى كان يحمله معه كلما حل وارتحل، وكان في كل جهة من الجهات الأربع ثلاث فتحات يخرج منها الماء على عدد أسباط بني إسرائيل 12 سبطا حتى لا يختلفون. وإذا قلنا بأن أل الجنس، وهذا هو الراجح فيما يظهر والله أعلم، أن ليس هناك حجر بعينه، وإنما كلما أراد موسى أن يستسقي يضرب الحجر الذي هو جنس الحجر فينبع منه الماء. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. انفجرت، والانفجار معلوم وينقدح في الذهن لأول وهلة حينما تسمع هذه الكلمة، والمعنى بأن الماء خرج بشكل عظيم جدا. هذا يدل على آية من آيات الله عز وجل ومعجزة عظيمة أجراها الله على يدي موسى. وهذه المعجزة أولا أن سنة الله الكونية القدرية أن الأصل في الماء أنه لا يخرج من الحجر وإنما له منابع، ولكن هذه آية عظيمة، أخرج الله من هذه الحجارة هذا الماء فانفجر، بمعنى خرج بشكل قوي ومندفع. وفي سورة الأعراف قال فانبجست، والانبجاس هو بداية انفجار الماء. اثنتا عشرة عين، سبحان الله العظيم، من هذه الحجر. قد علم كل أناس مشربهم حتى لا يختلفوا، لأن الأصل فيهم الاختلاف والافتراق، فكان كل طائفة يعرفون عينهم التي يشربون منها. ثم قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا النبع العظيم، من هذه الحجارة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض، وقد أصلحها الله عز وجل لكم وهيأ لكم من النعم ما لا قبل لكم به ولا مقدور عليه. المن والسلوى ذكرناه فيما مضى، كذلك هذا الماء، بمجرد أن يضرب موسى الحجر ينفجر هذا الماء. الآن انتقلت الآيات إلى فصل جديد من فصول معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه القائم على المناكفة والمعاندة وعلى المخالفة. قال جل وعلا: وإذ قلتم، يعني يا بني إسرائيل، إذ قلتم يا موسى، يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله، وهذا من سوء أدبهم مع أنبياء الله. فإذا كانوا يقتلون الأنبياء فمخاطبة الأنبياء بأسمائهم المجردة أمر طبيعي بالنسبة لأخلاقهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لن نصبر على طعام واحد. ما هو الطعام الذي كانوا يأكلونه؟ المن والسلوى، سبحان الله العظيم، يأتيهم بشكل عجيب جدا من دون كلفة ولا عناء ولا تعب، فملوا، وهذه طبيعة البشر عموما. فالبشر يملون النعم، البشر إذا ترادفت عليهم النعم أصابهم الملل ويريدون التغيير. شوف بعض الناس الآن أنعم الله عليه بنعم ومع ذلك غير مرتاح، يريد التغيير، وهذا موجود أصلا، لكن يمنع أهل الإيمان مراقبة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، خلاص ملينا من المن والسلوى، فادع لنا ربك، ادع لنا ربك، ما قالوا ادع لنا ربنا، لا، ادع لنا ربك، كأنهم هم في جهة وموسى في جهة، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقول هي معروفة التي لا ساق لها، البقولات التي لا ساق لها، وقثائها، القثاء المعروفة، وهي قيل الخيار وقيل من جنس البطيخ، وفومها الفول، وقيل الثوم، وقيل الثوم، وعدسها العدس والبصل، وعدسها وبصلها. المسألة الأخرى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا استفهام إنكاري فيه توبيخ لهم، كيف تستبدلون الذي هو أدنى، البصل والثوم والكراث، بالذي هو خير، المن والسلوى؟ ماذا قال لو؟ قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت. لماذا؟ ما لماذا قال سأدعو الله لكم؟ لأن هذا لا يحتاج إلى عناء، البصل والكراث والفوم والعدس موجود، موجود، لكن المن والسلوى غير موجود، خص الله به بني إسرائيل، خص الله به بني إسرائيل، ولذلك قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت، موجود في كل مكان بخلاف المن والسلوى. مسألة أخرى، قال اهبطوا مصرا، ما المقصود بالمصر هنا؟ قيل قرية من القرى أو مدينة من المدن، قالوا لأن هنا مصروف ومصر لا تصرف، مصر لا تصرف، فلا ينصرف مصر هنا إلى المعروفة، الإقليم المعروف، لأن هنا قال جاء مصروفا مصرا، فقيل بأنها اهبطوا مصر، قيل فلسطين وقيل غير ذلك. وقال بعض العلماء في وجه آخر من المقصود بهذا مصر المعروفة التي فيها النيل والأهرام والإهرامات، قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ولذلك ما احتاج أن يدعو الله أن يخرج لهم مما تنبت الأرض، لأن هذا أمر الله عز وجل يسره للعباد وسخرهم إلى استنباته. ثم قال جل وعلا وهي مسألة أخرى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فحرموا المن والسلوى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولذلك ضربت عليهم الذلة، قدر الله عز وجل عليهم أن يكونوا أذلاء أصحاب فقر وشح وبخل، وهذا سبحان الله موجود وقد دلت على هذا نصوص القرآن الأخرى وسيأتي يعني مزيد بيان. والتعبير هنا بالضرب قال وضربت على أنه لازم لهم مستمر معهم، لازم لهم مستمر معهم، وضربت عليهم الذلة، الذلة الخوف والجزع الهلع وبقية الأشياء التي فيها إذلال له، والمسكن الفقر وما يصحبه. وسبحان الله العظيم حتى لو كان عندهم شيء من الأموال إلا أنهم لا ينتفعون بها الانتفاع الذي ينتفع به بقية الناس. وقد جاء ما يدل على ذلك في نصوص كثيرة في القرآن وكذلك في السنة وسيأتي. قال وباءوا بغضب من الله، نسأل الله العافية والسلام، فغضب الله عز وجل عليه. قال ذلك يعني بسبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وآيات الله الشرعية وآيات الله الكونية، فكانوا يكفرون بآيات الله الكونية وبآيات الله الشرعية ويجحدون ذلك قد مضى معنا شيء من هذا وسيأتي أكثر. قال ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق. وهل هناك نبي يقتل بحق؟ الجواب لا، ولكن هذه صفة كاشفة، بمعنى أن هؤلاء يقتلون النبيين أصلا بغير حق، بغير الحق، جاء بغير الحق وبغير حق، الأنبياء أيضا يقتلون الأنبياء. فلذلك هم يعني من أعمالهم قتل الأنبياء، كما أنهم يكفرون بآيات الله الكونية والشرعية كذلك يقتلون الأنبياء. وقد جاء في كتب التفسير أنهم قتلوا في يوم واحد 12,000 نبي، يقولون قتلوا في يوم واحد 12,000 نبي، والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون، فجمعوا والعياذ بالله معصيتين عظيمتين زيادة على ما سبق منها الأولى المعصية، فهم يعصون الله ويعصون رسله، وأيضا يعتدون، فيهم الاعتداء، فيهم الاعتداء. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية اشتملت على أسلوب عظيم من أساليب القرآن البلاغية، وهي أن القرآن إذا ذكر أقواما وما هم فيه من صفات السوء ينبه على أنهم ليسوا سواء، كما قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهنا التفات عجيبة، وهي اعتراضية بين ما سبق وبين ما يأتي، من بيان بأن هؤلاء من آمن منهم بالله عز وجل وبأنبيائه ورسله فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمعنى بأنهم ليسوا سواء، وأن هناك من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من كان على التوحيد والإيمان والطاعة لله والمتابعة لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاءت هذه الآية لتكشف هذا الأمر. قال تعالى إن الذين آمنوا بالله وبرسوله. ثم قال والذين هادوا. قال بعض أهل العلم بأن الذين هادوا والنصارى والصابئين هم الذين آمنوا، لكن هنا أجمل ثم بين. والذين هادوا اليهود، سموا أو لقبوا بهذا الاسم، قيل من قولهم هدنا إليك، وقيل نسبة إلى يهودا وهو أكبر أبناء يعقوب. والنصارى، النصارى قيل سموا نصارى من الناصرة مدينة في فلسطين، وقيل من قولهم نحن أنصار الله. والصابئين قيل هم اليهود والنصارى، وقيل هم طائفة من أهل التوحيد كانوا على زمن إبراهيم. والصابئ الذين على زمن إبراهيم قسمان، عبدة هياكل وموحدون أهل التوحيد، وهذا وجه من أوجه التفسير. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، آمن بالله، فمن آمن بالله آمن بكل ما أمر الله به وأخبر عنه، واليوم الآخر يوم القيامة وعمل صالحا، هذا يدلنا على أن العمل الصالح من الإيمان، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك رجعت الآيات إلى ذكر ما كان عليه القوم. وإذا أخذنا ميثاقكم، الميثاق العهد، العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم، ورفعنا فوقكم الطور، وسيأتي ذكر مسألة رفع الطور وهو نوع من أنواع العذاب لهم كأنه ظل فوقهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم، ما الذي آتاه الله لبني إسرائيل؟ التوراة بقوة، يعني بجد واجتهاد، لا بلعب واستهزاء. ولذلك الله عز وجل أمر أنبياءه بأن يأخذوا الكتاب بقوة، قال تعالى في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال جل وعلا النبي فاستقم كما أمرت، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، لاحظ لفظة الاستمساك. ولذلك الله تعالى أمر بني إسرائيل بأن يأخذ الكتاب بقوة، يعني بجد اجتهاد، لا بلعب واستهزاء وله. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اذكروا ما فيه علما تعلما وعملا، تعلما وعملا لعلكم تتقون. ثم قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك. وانظر إلى رجوع هذه الآيات القرآنية لتذكر طريقة القوم في تعاملهم مع الله، في تعاملهم مع نبي الله موسى. ثم توليتم، ولوا عن أوامر الله، استدبروها من بعد ذلك. ثم قال تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل الله عليكم بعدم استئصال شأفتكم مما مر بكم من عذاب، حيث إن الله تعالى أبقى جنسهم ورحمهم سبحانه وتعالى بهذا، بنزول التوراة وببقاء موسى عليه الصلاة والسلام، لكنتم من الخاسرين، فيذهب عنهم الدين والدنيا، وهذا فضل الله عز وجل. وانظر إلى رحمة الله عز وجل، يقابلونه بالشرك والكفر والإساءة والمعاندة والمناكفة، ويقابلهم بالإحسان والرحمة سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وهذه قصة ستأتي مفصلة حول الله تعالى، وفيها تفصيل أكثر من الإجمال الموجود هنا، لكن الله تعالى يذكرهم. والكلام هنا لمن؟ لمن كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هؤلاء مضوا، مسخوا قردة وخنازير وأنزل الله رجسه وبأسه عليهم، لكن الله تعالى يذكر الأبناء والأحفاد بآبائهم وأجدادهم ليأخذ العبرة والعظة، وليتابعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الناس إذا كانوا على ملة واحدة ودين واحد أن الخطاب يكون للسابق واللاحق، ويكون للحي وللميت، أو إذا كان للحي فيكون أيضا الخطاب للميت. قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ما بين يديها ما كان في عصرهم وزمانهم، وما خلفها ما كان بعد ذلك، وموعظة للمتقين. وهذه فائدة عظيمة، أن كل متق يجب أن يحذر من أسباب مصارع القوم، لأن الله تعالى قال وإن عدتم عدنا، قال جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. والمقصود بأن ذكر أحوال هؤلاء القوم من فوائده أخذ العظة والعبرة والدرس من أن يقع الناس في ما وقعوا فيه، وأن يتجنبوا الأسباب التي أوجبت سخط الله عليهم وإنزاله وإنزال الرجس عليهم، نسأل الله العافية والسلام. وسنذكر إن شاء الله مسألة أن من مسخ أو المسخ هذا لا يتوالد، يعني مسألة قال كونوا قردة، وأن أنهم هؤلاء مسخوا ثم فنوا ولا يتناسلون، سنذكر هذا في محله وموضعه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.